يعني قلبه مطهر من الأوثان والذنوب والبدع والمعاصي. نعم. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره، وهي العبادة. نعم. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم السالكين أهل التصوف. نعم. فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. نعم. من أمور الدنيا. نعم. وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته. يعني مثل ما يكون بعض التصوف إذا ذكر الله يصعق ويصرخ ويبكي، هذا من نوع، وبكاؤهم ورفع صوتهم بالبكاء ونحو ذلك ليس هذا محمودا، بل هو مذموم لضعف قلوبهم. لذلك قال شيخ الإسلام: والصحابة لقوة قلوبهم لا يصرخون في البكاء، وإنما هذا يكون بينه وبين الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يبكي لصدره أزيز كأزيز المرجل، ما يخرج البكاء، وإنما الصوت في داخل الصدر من البكاء والخشية. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه لا يصرخ، وإنما كان يقرأ ويبكي حتى لا يسمع صوته لضعف القراءة بسبب صوت البكاء فيها، أما رفع الصوت والبكاء لا. نعم. وهنا قالوا في الفتاوى، قال: لضعف قلوبهم من بعدهم، يعني من بعد من الصحابة. يعني فإذا قيل، فلو قيل إن من بعد الصحابة ممن يبكي ويصرخ وتراه يرفع يديه حال الدعاء، هؤلاء أفضل أم حال الصحابة؟ نقول لها حال الصحابة هناك أفضل لتعظيم قلوبهم لله، فيستحون أن يظهرون مثل ذلك بين يدي الله سبحانه، يتنادى ربه نداء خفيا. نعم. حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات العبد فمن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها من شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى اليم يعني البحر، يعني هذا من الضعف قلبه، فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي، قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. نعم. المخرافات الصوفية. نعم. وهذا الموضع زلت فيه أقوام، وظنوا أنه من اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. نعم. يعني يقول رب حل فيه. وإلى الآن بعض التصوف يقول له حل رب فيك، ويصرخ ويقول حل الرب فيا، ثم يتدهده أو يرمي نفسه في الأرض ونحو ذلك، يقول رب حل في، والعياذ بالله. نعم. وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا. نعم. بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسدت حقيقة كل منهما، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. نعم.